السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، نواصل القراءة الليلة من كتاب شرح السنة للإمام البربهاري رحمه الله تعالى وغفر له ولوالديه ولنا وللمسلمين أجمعين. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيقول الإمام البربهاري رحمه الله تعالى في كتابه كتاب السنة، يقول: واعلم رحمك الله أنه لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيبة من نفسه. حرب على عائشة. يقول الإمام رحمه الله: والكف عن حرب علي ومعاوية وعائشة وطلحة والزبير رحمهم الله أجمعين ومن كان معهم، ولا تخاصم فيهم، وكل أمرهم إلى الله تبارك وتعالى، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إياكم وذكر أصحابي وأصهاري وأختاني. وقوله: إن الله تبارك وتعالى نظر إلى أهل بدر فقال: اعملوا ما شئتم فإني قد غفرت لكم. الحديث في الصحابة رضي الله عنهم لا ينبغي أن يكون إلا بما تكلم به القرآن. القرآن تكلم في الصحابة سوى بالمدح، لم يرد في القرآن حرف يطعن في الصحابة، فمن خالف القرآن الكريم فهو على شفا جرف هار من النار، لأنه سلك مسلكا غير مسلك القرآن، لأن القرآن الآيات الواردة في القرآن حول الصحابة كلها مدح، لم يرد فيها غير المدح، ولو كان فيهم شيء من الطعن لذكره الله عز وجل، بل إن الله تبارك وتعالى توفى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو راض عنهم. فإذا كل من يأتي ويتكلم في الصحابة بغير ما تكلم به القرآن فهو عدو القرآن شاء أم أبى، لأن الصحابة رضي الله عنهم المهاجرين والأنصار آزروا الرسول صلى الله عليه وسلم وحموه وجاهدوا معه وبذلوا أموالهم وأنفسهم، تركوا الديار والأوطان والأموال والكنوز والمهن والحرف والقصور وتبعوا رسول الله صلى الله عليه وسلم، هاجروا الهجرة الأولى للحبشة والهجرة الثانية للحبشة والهجرة إلى المدينة، وغزوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يتخلف منهم أحد، والذي تخلف تاب الله عليه مثل كعب بن مالك وهلال بن أمية ومرارة بن الربيع، ونزلت فيهم صورة تدل على أنهم من الصادقين وأن الله تاب عليهم ثم تاب عليهم ليتوبوا، إن الله هو التواب الرحيم. فلهم من الفضل رضي الله عنهم، يعني الصحابة كلهم، ما ليس لغيرهم، لا يلحقهم غيرهم. قال ابن مسعود: إن الله نظر في قلوب العباد فرأى أن محمدا هو أطهر القلوب فاختاره لرسالته، ثم نظر إلى العباد فرأى أن قلوب أصحابه هي أطهر القلوب فاختارهم لصحبته، فهم خير القرون، كما قال عليه الصلاة والسلام: خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. الشيء الذي وقع بينهم لا دخل لنا فيه، لأن لو كان شيء نتدخل فيه لكان تدخل فيه الرسول ولذكره القرآن الكريم. فهم حفظوا الدين ونصروا الملة ونشروا العقيدة وبلغوا البلاغ المبين، خرجوا من ديارهم وهاجروا إلى الشام والعراق ومصر والهند والبحرين واليمن، ومنهم من مات خارج المدينة، والمدينة خير لهم، مات خير يعني خارج المدينة وخارج مكة

يا ويح من يتكلم فيهم، كما قالت عائشة، قال لها عروة بن الزبير: من الناس يتكلمون في أبي بكر وعمر؟ قالت له: يا ابن أخي، يا ابن أختي، هؤلاء ناس انقطعت أعمالهم، فأراد الله ألا تنقطع حسناتهم، أعمالهم انقطعت، فبقيت الحسنات مستمرة. لي يتكلم فيهم يعطيهم الحسنات. شحال يتكلموا اليوم في الصحابة؟ الروافض والشيعة والعقلانيون والخوارج، كل واحد يتكلم في الصحابة. يوم القيامة يجوا هؤلاء الناس مفلسين. لي عندك يدوه الصحابة، هم داخلين الجنة، هما داخلين الجنة، ولكن رغم ذلك يزيدوا يدوا لك الحسنات تاعك، وانت ما تدخل الجنة، لأن أنك عاديت أولياء الله. والله تعالى يقول: من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب. فهذا الحديث يكفينا. هو ينفق الشعير ولا التمر، وانت تنفق الذهب مثل جبل أحد، ما تلحق مد أحدهم ولا نصيفه. فموقف المسلم احترام وإجلال الصحابة والترضي عنهم والدعاء بأن يحشرك الله معهم والدفاع عن أعراضهم وحبهم لأنهم أحباب الرسول. الرسول صلى الله عليه وسلم قال: من أحب الأنصار فبحبي أحبهم، ومن أبغضهم فببغضي أبغضهم. لي يحب الأنصار لأنه يحبني، ولي يبغض الأنصار لأنه يبغضني. فمن كان يحب الرسول فليحب أصحابه وده رضي الله عنهم. يعني الصحابة بشر يخطئون، والله سبحانه وتعالى غفر لأهل بدر وقال لهم: اعملوا ما شئتم فإني قد غفرت لكم، وقال رضي الله عنهم ورضوا عنه. وأنت ماذا؟ ما زالت ذنوبك معك، وما زالت خطاياك معك، وما زالت. فهم مثل أفراد الناس، بشر يخطئون، وخطأهم لأنهم أئمة رضي الله عنهم. الصحابة أئمة، والإمام إذا اجتهد فأصاب فله كم أجران، وإذا أخطأ فله هو يدي أجر يدي أجر. لكن أنت يا لما تتكلم تدي الوزر، بمجرد تتكلم تدي الوزر. والفتنة واقعة، نسأل الله العافية. والفتنة أجراها وأشعلها اليهودي عبد الله بن سبأ، وجعل يطعن في عثمان ويجمع الغوغاء ويجمع الدهماء ويجمع الجهلة الذين يحبون الشر. وقد يقول لهم بأن عثمان أو دخل غل العائلة تاعه. عثمان انظروا ماذا يصرف، يعني لم يستطع أن يطعن في عثمان في شيء مما فعل. عثمان جمع القرآن وكتب القرآن وسهر الرسول صلى الله عليه وسلم، ورسول صلى الله عليه وسلم زوجه البنت الأولى ثم زوجه البنت الثانية. في بعض الروايات أنه قال: لو كانت عندي 10 بنات وتموت واحدة أنزوج لها اللي بعدها. وكانت تستحي منه الملائكة، واشترى بئر روما وجهز جيش العسرة، 6000 جندي كلها جهزها، وجد لهم الجمال والسلاح والمؤونة، 6000 شخص. والناس اللي فارغين علم وناقصين عبادة ما عندهم وش يديروا، لم يشغل نفسه بذكر الله. قال الله تعالى: ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيض له شيطانا فهو له قرين. وإنهم ليصدونهم عن السبيل ويحسبون أنهم مهتدون. يعني هذا لما يذكرش الله عز وجل سوف يأتيه شيطان من الإنس. وإنهم ليصدونهم عن السبيل ويحسبون أنهم مهتدون. كما هذا عبد الله بن سبأ بيقول لهم يعني هذا عثمان وش يدير. والناس ماذا بيهم؟ الناس اللي بغيت تجتمعهم، يعني قال كما بعض الناس يعني مثلا قال: يجمعهم بندير ويفرقهم شنبيط. يجمعهم بندير ويفرقهم شنبيط. لو بغيت تجمع الناس حولك تكلم في الرؤساء والحكام والولاة والمسؤولين والأمراء، تكلم هكذا وجيب العيوب تاعهم وغير ذلك، فتجد من يتبعك ومن يكتب لك الإعجابات. فهذا الخبيث قلد كتابة عثمان رضي الله عنه، وقلد أيضا حتى ختمه الكاشي تاعه، وكتب رسائل، يعني كتب الرسائل أرسلها مع الرسل مع البريد، يقول له مثلا لأميره في مصر، يقول: إذا جاءك كتابي اقتل فلان وفلان وفلان وفلان. هو مش كتبها عثمان، كتبها هذا الخبيث، وأول من تقتل اقتل الرسول البريد قتله، لأن البريد فيما بعد وش يقول ها؟ يعني يخشى أنه يظهر منها. فكان الناس يقولون ماذا؟ كانوا يقولون إن عثمان يقتل الرعية، ودارها في شعال من مكان، دارها في الشام والعراق ومصر واليمن وغير ذلك، حتى إنهم أحيانا يديروا قطاع الطرق في الطريق، يعرفوا بأن رسول عثمان أو في الطريق. طبعا رسول عثمان عنده ماذا؟ عنده اللي نسموه احنا الكوري تاع الدولة، يفتشوه يقلعوا له الرسائل التي يرسلها عثمان، ويعطوه رسائل كتبها هؤلاء الخبث. ايه الخبث هذا. فهذاك الرسول يقول خلاص انا ما داروا لي ولا شيء، طلقوني، فيذهب بالرسالة، هو يظن بأن رسالة عثمان أوصلها، ولكنها رسالة التزوير. وتكونت من ذلك واقعات مثل واقعة الجمل التي أراد فيها الصحابة الانتقام من قاتلي عثمان، وخرجوا من المدينة وقد بويع علي بن أبي طالب رضي الله عنه بعد عثمان، وجاءت الغوغاء وطلبوا، يعني بعد ما قتلوا عثمان وطلبوا من علي بن أبي طالب أن يقتص من هؤلاء، وخرجوا، وخرجت عائشة رضي الله عنها مع علي بن أبي طالب على أن يسلم هؤلاء القتلة، ولكن علي لم يستطع ولم يتمكن من تسليمهم، لأنهم تسللوا في جيشه وجعلوا يعملون الفتنة، وبات علي وإخوانه طلحة والزبير وعائشة ومن جاء معهم من المدينة باتوا متصالحين. فلما أحس هؤلاء بالتصالح بين الصحابة رضي الله عنه وكف القتال، هيجوا الفتنة وأظهروا الحرب، وأدخلوا كلاما في آذان الجيش، يروح عند هذا يقولوا له كلام، ويروح عند هذا يقولوا له كلام، وهيجوا الفتنة وأظهروا الحرب، وظن الصحابة أن الحرب قد قامت. دارت المعركة، معركة واقعة الجمل، التي هي مشهورة في التاريخ من غير قصد الصحابة رضي الله عنه، وإنما الذي أشعلها وأذكاها هم الذين قتلوا عثمان من أجل أن ينجوا. وقتل في هذه الوقعة من الصحابة خلق كثير، وانتهت الحرب بأن قام معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه غيرة منه على الصحابة رضي الله عنهم، وأراد أن يحسم الأمر، لكن الفئة الضالة عملوا المكر والخداع وأشعلوا الفتنة، فدارت معركة أخرى تسمى معركة صفين بين علي وابن ومعاوية، ودخل جزء مع علي وجزء مع معاوية، هذاك الجزء الذين كانوا في الفتنة قتلوا جزءا من الجزء الذي كان مع علي بن أبي طالب، فظن الناس أنها حرب قامت، وهي كلها مشوشين شوشوا على الصحابة رضي الله عنهم، وقتل علي في هذه الفتنة، وقتله الخوارج الذين خرجوا على عثمان الوالى وجاءوا من الحج، هم الذين قتلوا علي بن أبي طالب، فقصدهم ليس الإنصاف، وإنما قصدهم إذكاء الفتنة. أرادوا قتل معاوية أيضا وعمر بن العاص، لكن الله سبحانه وتعالى نجى معاوية وعمر بن العاص، ونفذ قدر الله تبارك وتعالى في علي، فاستشهد رضي الله عنه. الواجب على المسلم ماذا؟ كما قال شيخ الإسلام بن تيمية: هؤلاء قوم حفظ الله منهم سناننا وسيوفنا، فلنحفظ منهم ألسنتنا. رب العالمين احفظنا، ما رفدناش السيوف، لم نحمل السيوف في زمانهم، ولم نخطئ خطأ فنقتل ونريق دم صحابي رضي الله عنهم، فإذا كذلك نكف ألسنتنا. وكما قال الله تعالى: تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون. ماذا نفعل الآن؟ نستغفر لهم، ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، الله يغفر لهم ورضي الله عنهم، ولا نخدش ولا نطعن في أحد من الصحابة، لا معاوية ولا غير، بل الطعن في معاوية، يقول العلماء معاوية باب الصحابة، فمن طعن في معاوية سوف يطعن في أهل البيت. أنت لو كنت تشوف واحد يعني يخرب في القفل تاع الباب تاعك، واش تقول؟ هذا معليش، يعني هذا راهو في الباب معليه حتى شيء؟ اليوم راه يخرف البيت غدوة يعني يهتك لك العرض، يهتك لك العرض تاع زوجتك وبناتك وغير ذلك. فالذي يبدأ بالصحابة بواحد من الصحابة سوف ينتهي بأبي بكر وعمر وعثمان وعلي وغير ذلك. وكما ذكر الذهبي أن الصحابة هذه حفظوها الصحابة كل واحد منهم إمام، كل صحابي إمام. والإمام مش معنى ما إمام، هو مؤتم بمن قبله، وجعلنا للمتقين إمامة. والإمام قال عنه النبي صلى الله عليه وسلم: إذا اجتهد الإمام فأصاب فله أجران، وإذا اجتهد وأخطأ فله أجر واحد. فالصحابة على كل حال مهما يكن مأجورون، وهذا أمر سيفصل الله به بينهم يوم القيامة. وكما ذكرنا أنهم مغفور لهم أهل بدر، أهل الرضوان، أهل المهاجرين، الأنصار. لعل الله اطلع على أهل بدر فقال: اعملوا ما شئتم فإني قد غفرت لهم. فهم مغفور لهم، هذا الذي نتمسك به نحن. المغفرة حاصلة لمن أصاب ولمن أخطأ، لمن أصاب ولمن أخطأ، لأن الذي أخطأ ليس عن قصد. معاوية لما ذهب وأراد أن يحسم الأمر ليس طلبا للزعامة، وإنما يرى بأن الدماء قد سفكت فأراد حقنها، أراد حقنها. وخاصة أن الفتنة مشت وسارت حتى العراق، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم أن الفتنة منها هنا، ألا إن الفتنة منها هنا، لأن المناطق وعرة وصعبة، والأشرار أشرارهم، لأن كل منطقة فيها أخيار وفيها أشرار، لأن منطقة العراق لا يستهان بمجدها وحضارتها وبأنها قامت فيها خلافة دامت مدة عظيمة، وفيها علوم، فيها كتب، فيها علماء، أهل الحديث أغلبهم من العراق، لكن يوجد فيهم من الأشرار كما هو حال اليوم من الروافض، من الخوارج، مثل حال جميع البلدان. فمعاوية رضي الله عنه كان يرى بأن هذه المنطقة قد أحكمت من معاوية. علي بن أبي طالب ماذا أراد؟ أراد أن يعزل جميع الولاة لكي يبدأ من جديد. فقال له معاوية رضي الله عنه: هذه المنطقة اتركها لي، لأن لو تعطيها لغيري فإنهم يغلبونه. من أجل هذا وقع الشيء الذي وقع في معركة صفين، هذه معركة صفين التي ذهب جراءها جملة من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، نسأل الله أن يغفر لهم. قال الله تعالى: والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. والإنسان والمسلم لا يتبع ما يقوله الجهال والمهرجون وأصحاب التاريخ الذين يعني تسببوا في الفتنة بين المسلمين. فليحذر الناس من أشرطة ومحاضرات القصاص الذين يقصون دون اللجوء إلى كلام أهل العلم. نعم. يقول الإمام البربهاري رحمه الله: واعلم رحمك الله أنه لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيبة من نفسه، وإن كان مع رجل مال حرام فقد ضمنه، لا يحل لأحد أن يأخذ منه شيئا إلا بإذنه، فإنه عسى أن يتوب هذا فيريد أن يرد هذا على أربابه، أن يرده على أربابه فأخذت حراما. هنا يتكلم الإمام على حرمة مال المسلمين وحرمة دمائهم وأموالهم وحرمة أعراضهم، لأن من أسلم فله حقوق وعليه واجبات، من حقوقه أننا نحمي ماله. الإسلام يحمي ماله ويحمي عرضه، فلا يجوز التعدي عليه، ومن تعدى عليه فهناك عقوبات. لو إنسان يجي ويتهمه بتهمة، أي تهمة، سواء تهمة العرض ولا تهمة غيرها، فإن الإسلام يعاقب من يتهم المسلم بثلاثة أمور: أولا يجلد 80 جلدة، وثانيا لا تقبل شهادته، وثالثا يعتبر من الفاسقين. والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فجلدوهم 80 جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون. ما يدرس ولا يعلم ولا نجيبه شاهد، يعني ينبذ في المجتمع حتى يتخذه الناس يعتبر به الناس، لأن الذي دخل الإسلام بيقين لا يخرج منه إلا بيقين. لأن اليوم تتهمه في أمانته وغدوة تتهمه في عرضه. وقد قال صلى الله عليه وسلم: كل المسلم على المسلم حرام، دمه وماله وعرضه. وهذا آخر ما أوصى به الرسول صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع. قال: أي يوم هذا؟ أي شهر هذا؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: أليس الشهر الحرام؟ قالوا: بلى. قال: أي يوم هذا؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: ظننا أنه سيسميه بغير اسمه. قال: أليس اليوم يوم النحر؟ قالوا: بلى. قال: أي بلد هذا؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: أليس البلد الحرام؟ قالوا: بلى. قال: فإن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام، كحرمة يومكم هذا، في شهركم هذا، في بلدكم هذا. هذه هي آخر وصية. ثم بعدها قال: ألا هل بلغت؟ قالوا: بلى. فلا يجوز التعدي لا على مال المسلم إلا بطيبة نفسه. يعني توجد مال وقال: هذا تاع فلان، لا تأخذه إلا إذا طابت نفسه بذلك، وإلا أخذت الحرام، ولو كما قال في الحديث: ولو قضيب من إراك، من أراك، ولو قضيب من أراك. هذا قضيب، قضيب عود من أراك، تأخذه يأتي يوم القيامة ويأخذه منك بالحسنات. أما أن يؤخذ قهرا ولا خيانة ولا خلسة ولا انتقاما ولا، هذا لا يجوز. قال النبي صلى الله عليه وسلم: أدي الأمانة إلى من ائتمنك ولا تخن من خانك. كما أنه لا يجوز دمه، يعني كما أنه لا يجوز قتله، لا يجوز أخذ ماله. قال تعالى: ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل، ويا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم. ولما توجد، لما تصبر، يعني تعد الذنوب، ذنوب العباد، تجد أن بعد الشرك بالله عز وجل أغلبها وش هي؟ السرقة. أغلبها السرقة. هذا سلف لك مال وانت كليته، هذا خونته، هذا تحيلت عليه، هذا غشيته، هذا دفعت له سلعة بايرة، هذا بعت له سيارة وهي معطوبة وقلت له باللي مليحة. ولذلك في البيعة اللي بايع النبي صلى الله عليه وسلم فيها النساء وبايع فيها الصحابة، بايع النساء وبايع الصحابة، بيعة النساء هي في صورة الممتحنة أو الممتحنة: يا أيها النبي إذا جاءك المؤمنات يبايعنك على ألا يشركن بالله شيئا ولا يسرقن. بدأ بالسرقة. ها ليش؟ لأن بالأكثرية أكثر الناس مشركين، ثم أكثر الناس ماذا؟ سراق. والقتل ما يجيش كما السرقة: ولا يقتلن أولادهن، ولا يسرقن، ولا يزنين. الزينة أقل من السرقة، الزينة أقل من السرقة. ولذلك اليوم تجد المؤسسات الحكومية والخصوصية والعامة كلها فيها السرقة. يدخل واحد يشري ويغريه الشيطان ويسرق، مدير في الشركة يسرق، والمسؤول يسرق، والعامل يسرق، بل إن الأب إذا سرق ابنه من المتجر وجاب له مثلا قلم، قال له: راني سرقت قلم، يقول له: برافو عليك، انت ولدي، انت شاطر. تكون السرقة بقطع الطريق وبالخيانة وبالغش وبالبيع وبالشراء وبالشراكة، الشريك يسرق. فالذنب الأكثر فعلا هو الشرك، ثم الذنب الأكثر فعلا بعد الشرك هو السرقة. وش راه موخذ يعني أرباب الشركات المصغرة والمكبرة؟ وش هي؟ العمال. يقولك ما عنديش ثقة. السرقة يخونوا الناس، يخونوا، فيأخذون أموال غيرهم بالباطل، وهذه كبيرة من كبائر الذنوب. وسنأتي إليها في درسنا ما هو الكبائر إن شاء الله تعالى. قال وإذا كان مع رجل مال حرام فقد ضمنه، إذا أخذ مال أخيه بغير حق بأي نوع من أنواع المعاملات، بأي نوع من أنواع المعاملات فإنه مضمون عليه، يؤديه يعني يؤديه له إما في الدنيا وإما سوف يؤديه يوم القيامة، لأنه لا بد من أداء المظالم. وقد قلنا ذكرنا أمس أن الظلم ثلاث دواوين: ديوان لا يغفره الله وهو الشرك، وديوان لا يتركه الله وهو ظلم العباد، وديوان لا يعبأ الله به وهو ظلم المرء نفسه. فإما يقتص منه بحكم الحاكم المسلم، وإما يقتص منه يوم القيامة، ناهيك عن ما يترتب على ذلك من العقوبات الدنيوية، لأن الله تعالى يعاقب العباد بذنوبهم كما قال الله تعالى: ليذيقهم بعض الذي عملوا، بعض الذي عملوا. ويوم القيامة القصاص يكون بالحسنات والسيئات، إما تعطيهم الحسنات وإما تأخذ السيئات. وقد يأتي الشخص عند سكرات الموت والجين تطلب منه السماح، يقول لك خلاص ملقى لهيه إن شاء الله، ها يقول لك الملقى لهيه. كثير من الناس هكذا دولهم أموالهم، بعد 20 سنة جاء عند سكرات الموت يقال له يعني عندي المال، المال كنت محتاجه من كنت أنا مضطر إليه، أما الآن خلاص ما ندير به ولا شيء. 20 مليون تاع 2000 تاع 2000 ما ندير ولا، اليوم اليوم كل شيء زاد، وأنا كنت مضطر وراحت لي مصالح وراحت لي كذا، الآن تطلب اسمح ولا ما تطلبش اسمح؟ أنا نديهم حسنات يوم القيامة. والله أعرف ناس كما هك جاوهم عند الموت قال الله غالب أنا كنت محتاج مالي وأنت لم يعني لم تعترف بذلك. حتى يقول الشيخ: حتى ولو حتى عسى أن يتوب هذا فيريد أن يرده على أربابه فتأخذ فأخذت حراما. يعني حتى لو كان هذا الشخص المال تاع هذا الذي أخذته منه ولو مال محرم، قلت المال محرم هذا ما عليهش قياس، هذا عسى أن يتوب، وما دخلك في ماله الحرام؟ أولا إذا كنت تعلم أنه حرام لماذا تستحله وأنت تعلم أنه حرام وهذا الشخص لا يملكه؟ الدهم الحرام، الدهم الريبة، تقول هذا مال تاع الريبة ولا مال سرقة ولا الديه بالرشوة، لا دخل لك في ذلك. وهذا الشخص إذا تاب ممكن يرد المال إلى أصحابه، ممكن يرد المال إلى أصحابه فلا يتمكن من رده. ثالثا قد تكون شريكا في الجريمة، فإنه عسى أن يتوب فيريد أن يرده على أربابه فأخذت حراما. بمعنى كان بعض الناس يأتي عند شخص يكون يخدم عنده في الشركة ولا يأخذ ماله، يعرف بأن هذا مال حرام، مال حرام، فيقول هذا مال حرام مش كما المال الحلال ما عليه حتى شيء نأخذ منه. قال الشيخ: ممكن أن يتوب هذا الشخص ويبغي يرد المال إلى أصحابه، وانت قد أخذته وأخذته حراما، هو يتوب الله عليه وانت أخذت المال الحرام، تعاقبت به في هذه الدنيا وتعاقب به يوم القيامة. أسأل الله السلامة والعافية، وأسأل الله أن يصلح شأننا كله، كما أسأل الله تبارك وتعالى أن يشفي جميع أمهاتنا وإخواننا وأن يسلمهم من كل سوء، وأن يجعل هذا المرض كفارة وسيئة عابرة إن شاء تعالى. ومن أراد أمنية أسأل الله أن يحققها له في رضاه. اللهم اقضي حوائجنا فيما يرضيك عنا، اللهم اقضي حوائجنا فيما يرضيك عنا، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.